على آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذوي الفروض. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذوي الفروض. ذوي بمعنى أصحاب، باب أصحاب الفروض. وقد عرفنا أن الإرث نوعان: فرض وتعصيب. وأصحاب الفروض يبدأ بهم، ثم ما بقي لأصحاب التعصيب. فإن لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب نظر في ذوي الأرحام. باب ذوي الفروض. يبين المؤلف رحمه الله تعالى أصحاب الفروض، لأن الفروض المذكورة في كتاب الله جل وعلا هي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ستة، والسابع ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وهو ثلث الباقي. فالفروض ستة، أصحابها من هم؟ منهم من ليس له إلا فرض، ومنهم من يأخذ بالفرض أحيانا وبالتعصيب أحيانا ويجمع بينهما أحيانا. وأصحاب الفروض معدودون محصورون، لأن الله جل وعلا بين أنصباءهم في كتابه العزيز، بخلاف أصحاب التعصيب فهم لا حصر لهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفروض بأهلها، فما بقي يعني بعد الفروض فلأولى رجل ذكر. قد يكون المستحقون للإرث مئات، لكن نبدأ بالأولى فالأولى، قد يكون بالمئات أو بالآلاف العصبة، لكن يبدأ بالأول فالأول، الأقرب فالأقرب، الأقوى فالأقوى، وهكذا. نعم. وهم عشرة. وهم عشرة. أصحاب الفروض كما قدمت محصورون، هم عشرة فقط: الزوجان والأبوان والجدان، الزوجان والأبوان والجدان، والبنت وبنت الابن، والأخت من أي الجهات، والأخ لأم. هؤلاء عشرة محصورون، اثنان اثنان سوى الأخت. ويصح أن تقول الأخت والأخ، الأخت من أي جهة والأخ لأم. هؤلاء هم أصحاب الفروض: الأبوان الأب والأم، والزوجان الزوج أو الزوجة ولا يجتمعان بخلاف غيرهم فقد يجتمعون، لكن الزوج والزوجة واحد منهم، والأبوان والجدان الجد والجدة، والبنت وبنت الابن التي أنزل منها، والأخت شقيقة أو لأب أو لأم، والأخ لأم. إذن أصحاب الفروض من الذكور الزوج والأب وأبوه والأخ لأم، الزوج والأب وأبوه والأخ لأم من الرجال. نعم. الزوجان والأبوان والجد والجدة الزوجان يعني أحدهما الزوج أو الزوجة ولا يجتمعان، والأبوان يجتمعان، هالك عن أب وأم. نعم. والجد والجدة يصح أن نقول فيهم مثل ما قلنا في الأبوين، الأبوان والجدان، الجدة والجد. نعم. والبنت وبنت الابن. البنت وبنت الابن، البنت بنت الصلب، وبنت الابن التي أنزل منها، أو بنت الابن وبنت ابن ابن الابن، وهكذا. يعني بنت عليا وبنت أنزل منها. نعم. والأخت من كل جهة. والأخت من كل جهة يشمل الأخت الشقيقة صاحبة نصف، والأخت لأب صاحبة نصف، والأخت لأم صاحبة سدس، ثلاث أخوات كلهن قد يرثن، فيقال مثلا هالك عن ثلاث أخوات متفرقات. للأخت الشقيقة المسألة من ستة، للأخوات الشقيق للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس ما يقال تكملة لأنها مستقلة خمسة، بقي واحد لأولى رجل ذكر إذا لم يوجد صاحب فرض معهن. والبنت وبنت الابن، والأخت من كل جهة ليشمل من كانت شقيقة ومن كانت لأب ومن كانت لأم. نعم. والأخ من الأم. والأخ من الأم هذا هو العاشر، الأخ لأم، علما أنهم هؤلاء يحجب بعضهم بعض ما يمكن يجتمعون، فالأخ لأم الذي هو آخرهم ما يجتمع مع الأب ولا يجتمع مع البنت ولا بنت الابن، وإنما قد يجتمع مع الأخت الشقيقة والأخت لأب، ويجتمع مع الجدة وكذلك لا يجتمع مع الجد، ويجتمع مع أحد الزوجين. نعم. فأما الزوج فله النصف إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن. فللزوج بدأ يفصل بعدما بينهم إجمالا أصحاب الفروض عشرة، تقسيمه في الفقه في الكافي والمغني والإقناع وغيرها يختلف عن تبويب الفرائض في كتب الفرائض المختصة. هناك قال الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، ثم جمع الوارثين من الرجال والوارثات من النساء بالفرض أو التعصيب. هنا رحمه الله قال أصحاب الفروض، من المعلوم أن الإرث فرض وتعصيب، جاء بأصحاب الفروض وثم يبين أولا إجمالا أصحاب الفروض عشرة، ثم يبين أحوال الزوجين، أحوال الأبوين، أحوال الجد والجدة، أحوال البنت وبنت الابن، أحوال الأخت من أي الجهات كانت، أحوال الأخ لأم في حال انفراده أو اقترانه بمثله، وكلها واضحة والحمد لله. وهذا أحسن من كونها على نسق واحد في الفرائض والفقه، لو اختلفت علينا ما فهمناها، لكن بينها على هذا الترتيب من أجل أن طالب العلم يفهم المعنى على أي تفصيل جاء، يعرف كيف متى يأخذ الزوج النصف ومتى يأخذ الربع، ومتى تأخذ الزوجة الربع، ومتى تأخذ الزوجة الثمن، ومتى تأخذ الجدة، ومتى يأخذ الأب السدس، ومتى يأخذ الباقي، ومتى يأخذ كل المال، وهكذا. الفرائض تعتمد على فهم النص في كتاب الله تبارك وتعالى. فبدأ بالزوج فقال: فأما الزوج فله النصف إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن. قال ولد، انتبه، كلمة ولد تختلف عن كلمة ابن، فكلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، لأن الله جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا قيل ذكر معناه ذكر، إذا قيل أنثى أنثى، إذا قيل ولد شمل الذكر والأنثى. فيقول رحمه الله: فأما الزوج فله النصف إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن. ما قال ولد ولد، قال لا، ولد ابن، لأن ولد الولد يشمل أولاد البنت، وأولاد البنت ما يحجبون الزوجة من النصف إلى الثلث إلى الربع، ما يحجبون، ما لهم تأثير، لأنهم وجودهم كعدمهم، لأنهم لا يرثون. فأما الزوج فله النصف إذا لم يكن للميتة ولد، إذا لم يكن لها ولد، ما لها ولد لا من هذا الزوج ولا من غيره، ولا ولد ابن، مع لها ابن ابن، ولا لها بنت ابن، لا ولد ولا ولد ابن، ما قال ولا ولد ولد، لا ولد يشمل الذكر والأنثى، ولا ولد ابن يشمل ابن الابن وبنت الابن، إذا لم يكن لها فرع وارث. عبر عنه بالفرائض هناك، قال يأخذه بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث يشمل الذكر والأنثى من الأولاد مباشرة أو أولاد البنين. ومتى يأخذ الربع؟ قال يأخذ الربع إذا وجد للميتة ولد أو ولد ابن، إذا لم يوجد يأخذ النصف، إذا وجد أخذ الربع، وهذا فرضه لا يختلف، وإنما قد ينقص بالعول، قد ينقص بالعول، وأما الزيادة فلا يزيد بالرد، لأن الزوج لا يرد عليه، وإنما الرد على أصحاب الفروض غير الزوج. فمثلا هلك هالك عن زوج وبنت، ما يوجد له غيرهم، للزوج الربع وللبنت النصف، وتأخذ الباقي ردا، فتعود المسألة تكون للزوج واحد من أربعة وللبنت ثلاثة الأرباع الباقية. فالزوج لا يزيد فرضه بالرد، لكن ينقص بالعول، قد ينقص بالعول، قد يأخذ النصف وهو في الحقيقة ثلث، وأقل من الثلث إذا عالت إلى عشرة، وإذا عالت إلى تسعة يأخذ الثلث، عالت إلى سبعة يأخذ ثلاثة أسباع، تنقص عن النصف. هلك هالك عن أختين شقيقتين وزوج، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتان الثلثان أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، أصبح للزوج ثلاثة أسباع دون النصف قليل، وقد تكون ثلاثة من ثمانية إذا كان معهم جدة، وقد تكون ثلاثة من تسعة إذا كان معهم أخ لأم، وهكذا. فالزوج له حالتان، حالة يأخذ فيها النصف مع عدم الفرع الوارث، وحالة يأخذ فيها الربع مع وجود الفرع الوارث. نعم. والربع إذا كان معه أحدهما. وللزوجة والزوجات الربع مع عدم الولد وولد الابن، والثمن مع أحدهما، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، وولد الابن ولد من بعد ما عندكم من بعد وصية توصون بها أو دين. عندي في النسخة هذه مكتوب لأنها تكمل، هذه الآية 12 من سورة النساء. نعم. وولد الابن، وولد الابن ولد بدليل قوله تعالى: يا بني آدم، وقوله: يا بني إسرائيل، والأربع من النساء كالواحدة لعموم اللفظ فيهن. فنصيب الزوج منصوص عليه في كتاب الله في الحالتين، ونصيب الزوجة أو الزوجات كذلك منصوص عليه في نفس الآية. فالزوج له النصف مع عدم الولد، وله الربع مع الولد الوارث، والزوجة أو الزوجات، الزوجة سواء كانت واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو أربع، ما يختلف نصيبهن، يشتركن في حظهن كما تشترك البنات مثلا في الثلثين. البنات الاثنتان لهن الثلثان، الثلاث لهن الثلثان، الأربع لهن الثلثان، خمس لهن الثلثان، ولو كنا 15 فلهن الثلثان. والزوجة لها الربع مع عدم الولد، لأن على النصف من الزوج الربع مع عدم الولد، ولها الثمن مع وجود الولد، وسواء كانت واحدة أو ثلاث أو أربع كله ليس لهن إلا الثمن. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بالآية الكريمة أو بجزء من الآية، ثم قال: وولد الابن ولد، ولد الابن ولد، ولد الابن ذكرا كان أو أنثى يصح أن يسمى في اللغة ولد. ما الدليل؟ قوله جل وعلا: يا بني آدم، يا بني آدم، ليس المقصود بهذا الخطاب أولاد آدم لصلبه، وإنما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقال لبني آدم: يا بني آدم، يا بني آدم، فهو ابن يعتبر ولد آدم. وقوله جل وعلا: يا بني إسرائيل، إسرائيل عليه السلام هو يعقوب وهو نبي عليه الصلاة والسلام، فما يصح أن يذم أو يتكلم فيه، وإنما أولاده فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم الأنبياء وفيهم الكفار وفيهم الفساق. وأما إسرائيل فيقال عليه السلام لأنه نبي، وهو يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. والأربع من النساء كالواحدة، يعني في الميراث ما يزيد نصيبهن ولا ينقص، يزيد إذا لم يوجد فرع وارث لهن الربع، فإن وجد فرع وارث فلهن الثمن. اقسم، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة. المسألة من اثنين: للزوج النصف والأخت الشقيقة النصف، هذه تسمى فريضة عادلة، يعني لا فيها زود ولا نقص، ما فيها زيادة ولا نقص، فريضة عادلة. هلك هالك عن زوج وابن ابن ابن، المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث، والباقي لابن الابن ما إن نزل. هلك هالك عن زوج وبنت ومعتقة. أين أخذ زيد؟ أنت منهم؟ زوج وبنت ومعتقة. المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد لوجود البنت، وللبنت النصف اثنان، والباقي واحد للمعتقة. هلك هالك عن زوجة وابن ابن ابن ابن. المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، ولابن الابن النازل الباقي تعصيبا. هلك هالك عن زوجة وبنت. المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي ثلاثة لأولى رجل ذكر إن وجد، فإن لم يوجد فيرد على البنت ولا يرد على الزوجة شيء. هلك هالك عن زوجة وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن. أنزل منها عن زوجة وبنت ابن ابن ابن وبنت. أنزل منها ابن ابن أكثر. المسألة من فيها، انتبه، زوجة فيها ثمن وفيها نصف وفيها سدس. يصلح نقول من ثمانية؟ لا، لأن الثمانية ليس لها سدس. إذن وجدنا السدس، نجده في 12. يصح أن نقول من 12؟ لا، لأن 12 ما فيها ثمن. أين نذهب؟ متى نوفق بين الربع، بين الثمن والسدس؟ ولا الربع يجتمع، لكن مشكل السدس والثمن ما يجتمعان إلا في 24. امشي خطوة خطوة. الربع من أربعة، من أربعة فيها ربع لكن ليس فيها نصف، فيها نصف لكن ليس فيها سدس. من ستة، ستة لها سدس لكن ليس لها ثمن. من ثمانية فيها ثمن لكن ليس فيها سدس. من 12 فيها سدس لكن ليس فيها ثمن. من 16 فيها ثمن لكن ما فيها سدس. من 18 فيها سدس لكن ما لها ثمن. من 24 يجتمع الثمن والسدس، وهو أعلى مخرج من المخارج، من مخارج الفرائض، لأنه أكثر ما يجتمع ثمن وسدس، ثمن ونصف وربع وهكذا. هذه ما هي مشكلة من ثمانية، لكن ثمن وسدس ما يلتقيان إلا في 24. قلنا زوجة وبنت نازلة وبنت أنزل منها. المسألة من 24: للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنت الدنيا، لسنا مشتركات، البنت الدنيا لها النصف 12، 12 وثلاثة 15، والبنت النازلة لها السدس، السدس كم؟ 4 مع 15 19، بقي معنا 5 لأولى رجل ذكر إن وجد، فإن لم يوجد ردت على البنتين. هلك هالك عن زوجتين وبنتين وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم، وأدخل بعض الجيران. زوجتين وبنتين وبنتي ابن وأختين شقيقتين وأختين لأم وأختين لأب، 12، ستة أصناف. كلهم يرثون أو لا؟ لا، المسألة من 24، للزوجتين الثمن 3، وللبنتين الثلثان 16، 16 و3 19، وللباقي باقي معنا كم؟ 5، 16 و3 19، باقي من 24 5. لمن تذر؟ عندك بنتي ابن، وعندك أختان شقيقتان، أختان لأب وأختان لأم، من يا ترى؟ كلهم متقاربون، من تعطيها؟ بنات الابن أقرب الناس، من يأخذها؟ الأختان الشقيقتان، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. بنات الابن ألا يأخذن السدس؟ لا، أخذ السدس استكمل، ليس للبنات أكثر من الثلثين، وقد أخذنه الأختان البنتان فليس لهن باقي، وورث الأخوات مع البنات تعصيبا، وبنات الابن لا يرثن بالتعصيب مع البنات الصلب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.